القبلة لها دلائل وأمارات يستدل بها المسلم عليها، وقد أسهب العلماء وبيّنوا هذه الدلائل والأمارات في كتب الفقه، ومنها دلائل الشمس والقمر. فمثلا لو كان الإنسان في سفر وخفيت عليه القبلة وقبلته في جهة الشرق أو في جهة الغرب، فإنه يستدل بمطلع الشمس وبمغربها. فإذا كانت قبلته شرقية واستيقظ بعد طلوع الشمس وفاتته صلاة الفجر وأراد أن يستقبل القبلة، فإنه يجعل الشمس أمامه إذا كانت قريبة من الشروق، لأن هذه هي جهة القبلة، جهة المشرق. وعكس ذلك في إذا كانت قبلته المغرب، إنه يجعل المشرق وراء ظهره. وقس على هذا، يعني في بعض الأحيان يستدل بالدلائل الكونية كالقطب، وهو من أقوى الأدلة. إذا كان في الجنوب جعله قبل وجهه، والعكس إذا كان في الشمال، وأشار إلى ذلك بعض الفضلاء بقوله: من واجه القطب بأرض اليمن وعكسه الشام وخلف الأذن يمنى عراق ثم يسرى مصري قد صحح استقبالها في العمر. فهذه كلها دلائل تعرف بها القبلة. وذكر شيخ الإسلام أن أهل رحمه الله أن أهل حوران إذا وضعوا القطب على نقرة القفا من جهة اليسار فقد استقبلوا القبلة. وهذا كله يعرف بدلائله، ويحتاج إلى أن يضبطه الإنسان عن طريق أهل الخبرة حتى تكون إصابته يكون حتى يكون إلى الصواب أقرب. فإذا سافر الإنسان وعنده معرفة بدلائل الجهات وأمارات الجهات، فإنه يعمل بهذه الدلائل ويجتهد. والشرع جعل له أن يجتهد في القبلة لأن عنده قدرة على الاجتهاد. أما إذا كان بأرض لا يعرفها، فإنه إذا نزل في مدينة أو قرية سأل أهلها. إذا نزلت في فندق ونزلت في بيت ضيفا عند رجل استضافك أحد، فأول ما ينبغي أن تسأله عن القبلة. ولذلك قالوا من آداب الضيافة أن الضيف إذا نزل بك أن تدله على مكان قضاء الحاجة، وأن تدله على مكان وضوئه، وعلى جهة القبلة. فهذه من آداب الضيافة، ولا تحرج أن يسألك هذه الأشياء، إنما تبينها له، لأنه محتاج إليها لأمر دينه ودنياه. فإذا نزل الإنسان في مدينة أو نزل في قرية أو نزل في محطة أو في أي موضع وفيه أهله، وجب عليه أن يرجع إلى أهل ذلك الموضع، ولا يجوز له أن يجتهد من عند نفسه، لأن أهل الموضع الغالب إصابتهم وهم أعرف بقبلتهم. في هذه الحالة لو أنه نزل في مدينة أو نزل في فندق ولم يسأل عن القبلة، واجتهد من عند نفسه وصلى أياما وتبين أنه أخطأ، لزمته إعادة الصلوات كلها، لأن الشرع لم يأذن له بالاجتهاد. وعدم وجوب الإذن يلزم بالضمان، فيلزم أن يضمن حق الله عز وجل، لأن هذا تفريط وإهمال، ومثله لا يعذر، لأنه تقحم الخطأ على بصيرة. إذا سأل أهل البلد أو الموضع عمل بقولهم. وأما إذا كان في موضع ليس فيه أحد، يعني ليس هناك أحد يسأله، فنزل في سفر في قرية في ساعة متأخرة من الليل، أو مر بمحطة وليس فيها أحد، فيستدل بالمحاريب التي هي محاريب المسلمين في مساجدهم، المحراب يدل على القبلة. فأنت لو دخلت مسجدا في صحراء أو في برية، وهذا المسجد فيه قبلة عملت بهذه القبلة، لأن الغالب أنهم ما نصبوا هذا المسجد ولا بنى الإنسان المسجد يحتسب فيه إلا وقد قام بما أوجب الله عليه من تحري القبلة والاجتهاد في معرفة جهتها، فتصلي وتبني على هذه المحاريب. ولذلك نص العلماء وهو مذهب طائفة من أهل العلم على العمل بمحاريب المسلمين. وهل غير المسلمين كالمسلمين؟ فمثلا الآن الكنائس أو بعض البيع مثلا إذا كانت إلى جهة بيت المقدس والكعبة عكس جهة بيت المقدس، إذا كنت متجها من الجنوب إلى الشمال فوجدت كنيسة أو بيعة فهل تعمل بها؟ هذه مسألة ذكرها العلماء، فمن أهل العلم من قال يعمل بها لأنهم لا يفرطون في أمور دينهم بل يحفظونها فغلبت الظن السلامة. وقال طائفة من أهل العلم وقولهم من القوة بمكان لا يعمل بها، لأنه كما لم يؤمن منهم التحريف لأصول دينهم كما حرفوا أصول دينهم لا يؤمن منهم التحريف في الفروع. ولذلك الفرق بين القولين أنه على القول الأول لا تجتهد وإنما تنظر إلى هذه الكنائس وعكسها وتعمل بالأصل الذي لزمك من اتباع هذه الدلائل الموجودة، وعلى القول الثاني تعدل عنها إلى الاجتهاد فتجتهد وهذا أقوى. وعلى كل حال استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، يجب على المسلم أن يستقبل القبلة ويعذر إذا عجز عن ذلك عجزا كليا كالمربوط بسارية. لو أن شخصا ربط بسارية وهو متوضئ وحضرته الصلاة ووجهه على غير القبلة وضاق وقت الصلاة ولم يستطع أن يفك نفسه، أو في الحوادث والعياذ بالله كما في الزلازل حينما يحبس الناس تحت أطباق الخرسان والبيوت المهدمة فيكون الشخص غير قبلة وقد يكون مضطجعا وقد يكون منكبا على وجهه، هذا لا يمكن أن يقوم ويستقبل القبلة، فهذا يصلي على حالته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهل المريض العاجز عن استقبال القبلة إذا لم يكن عنده أحد يقبله أو يوجهه إلى جهتها، هل إذا حضرته الصلاة يصلي على حالته ولا تلزم الإعادة؟ بعد وجهان للعلماء، قال بعض العلماء أولا المنبغي على قرابة المريض وعلى الأطباء وعلى الممرضين وكل من يعتني بشأن المرضى أن يهتموا بتوجيه المريض إلى القبلة، فإذا حضرت الصلاة وليس هناك من يعينه على التوجه إلى القبلة ولا يمكنه أن يوجه نفسه فقال بعض العلماء يصلي على حالته للعذر، ومنهم من قال تلزمه الإعادة لأن العذر نادر، وهذه مسألة معروفة في مسألة العذر النادر وغير النادر، لكن من حيث الأصل هو معذور. والقول بأنه لا تلزمه الإعادة من القوة بمكان، فالشاهد أن هذا الشرط ملزم به المسلم.